في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان عمر بن أبي ربيع. هاج الفؤاد ضعائن بالجزع من أعلى الحجون، يحدى بهن وفي الضعائن ربرب حور العيون. فيهن طاوية الحشا جيداء واضحة الجبين، بيضاء ناصعة البياض كدرة الصدف الكنين. في المنصب العالي وبيت المجد في حسب ودين، إن القتولة قتلت بالدل للقلب الرهين. حب القتول أحلها في القلب منزلة المكين. فإذا تجاوب مرة ورق الحمام على الغصون، ذكرنني ما قد نسيت من الصبابة بعد حين. إن الحزين يهيجه بعد الذهول بكى الحزين، لم ينسني طول الزمان وما يمر من السنين. حب القتول ولا تزال لنا هوى أخرى المنون. من رسوم باليات ودما عاد لي همي وعاودت دنا، يا أبا الخطاب قلبي هائم فأتمر أمر رشيد مؤتمن. علق القلب غزالا شادنا، يا لقوم لغزال قد شدا. أطلبا لي صاح وصلا عندها، إن خير الوصل ما ليس يمن. إن حبي آل ليلى قاتلي، ظهر الحب بجسمي وبطن. ليس حب فوق ما أحببته غير أن أقتل نفسي أو أجن. جعلت للقلب مني حبها شجنا زاد على كل شجن، فإذا ما شحطت هام بها، وإذا راعت إلى الدار سكن. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.